التفت ياما ولو كنت مرسوم جاشين على مرك الريد عربة جاشين على مرك الريد عربة ثم صد ما كنك عرفت على يوم ثم صد ما كنك عرفت تصيري من بين المخاليق مصدوم.